بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. استكمل إن شاء الله تعالى في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا في باب الإيجارات مر الحديث على أنها عقد لازم من الطرفين، وأنها لا تنفسخ لا بموت ولا جنون. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الحالات التي قد ينفسخ معها العقد. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكن الدار، وإما بالوصف كخياطة ثوب معين وبناء حائط وحمل شيء إلى موضع معين وضبط ذلك بصفاته ومعرفة أجرته. وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكبر ضررا منه أو يخالف ضرره ضررا فعليه أجر المثل. وإن اكترى إلى موضع معين فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجر المثل للزائد وضمان العين إن تلفت. قال الشيخ رحمه الله: ولا تصح الإجارة إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكن الدار، وإما بالوصف كخياطة ثوب معين وبناء حائط وحمل شيء إلى موضع معين وضبط ذلك بصفاته. نعم، إذن يقول إن الإجارة يجب أن تقوم على أساس إما العرف أو البيان القائم على بيان الصفات. الأمر الأول العرف، والقاعدة الفقهية أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فمثلا الناس الآن يتعارفون أن سكن الدار إيجار الدار يشترط فيها المدة، يشترط فيها بيان الأجرة، فعندئذ هذا من الشروط أن تبين الأجرة أن تبين المدة. الناس مثلا يتعارفون أن تأجير السيارة، منهم من يقول إن السيارة يسمح لك فيها بمسافة معينة لا تتجاوزها إذا سرت فيها، وأنك إن احتجت إلى زيادة ينبغي أن تبين، ويجعلون في ذلك مثلا الوقت استخدام على طريقة معينة أو غير ذلك. فالشاهد أن مرد الأمر الأول إلى العرف، أعراف الناس في كيفية إيجار هذا الشيء، هذا معتبر شرعا، هذا معتبر شرعا لأنه ليس فيه ما يناقض الشرع. أو أن يؤجر الشيء على بيان صفته التي بها يفض النزاع. يقول العلماء بيان الصفة كل بحسبه، فمن الأشياء من يحتاج إلى بيان المدة، ومنه ما يزيد على ذلك ببيان مثلا المسافة أو بيان كيفية الاستخدام، أو في الأرض التي تزرع أنه يزرع شيء معين دون غيره. كل شيء بحسبه. وضبط ذلك بصفاته، فيشترط أن يكون النفع معلوما لأنه المعقود عليه فأشبه المبيع. ويحصل العلم بالعرف كسكن الدار شهرا والأرض عاما وبناء حائط يصف طوله وعرضه وارتفاعه، كما يشترط معرفة الأجرة، ويشترط معرفتها كما يشترط معرفة الثمن في المبيع. نعم، إذن كما مر معنا في البيوع أن من شروط صحة البيع أن يعرف الثمن والمثمن، أن يعرف الثمن والمثمن، فكذلك في الأجرة يشترط أن يعرف أو أن تعرف مقدار الأجرة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. نعم، هناك بعض أهل العلم من خالف فقال يجوز الإيجار على المجهول، لكن هذا خلاف قول الجمهور. والحديث الوارد في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أن يستأجر الأجير إلا بعد أن يعرف أجرته، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة: وإن وقعت الإجارة على عين فلا بد من معرفتها. وإجارة العين تنقسم قسمين، أحدهما أن تكون على مدة كإجارة الدار شهرا أو العبد للخدمة أو للراعي مدة معلومة، فيشترط معرفتها لأن الأعيان تختلف وتختلف أجرتها، كما أن المبيعات تختلف وتختلف أثمانها. يعني لا يصح أن تأتي مثلا وتقول قد أجرتك شقة بألف جنيه في الشهر مثلا بدون أن تعين هذه العين المستأجرة، بدون أن يعرف المستأجر ما هذه العين، يجب أن يعرفها وأن يطلع عليها، لأنه معلوم أن السكن يختلف باختلاف مساحته وباختلاف موقعه إلى غير ذلك من أمور كلها تؤثر في الثمن. إذن فينبغي أن يحدد العين. كذلك لا يصح أن أقول لك والله أجرتك سيارة بكذا وكذا وأنا ما حددت هذه السيارة كذلك، لأن حجم السيارة ومواصفاتها أو مواصفاتها وكذلك يعني ما يتعلق بجودتها وجودة إمكانياتها كل ذلك مؤثر في الأجرة. فإذا كان الإيجار على عين فيجب معرفة هذه العين، يجب أن تحدد. القسم الثاني إجارتها لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين أو بقر لحرس مكان معين أو دراس زرع، فتشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف كي لا يفضي إلى التنازع والاختلاف كما قلنا في المبيع. كذلك أنه ينبغي أن يبين أو أن تبين صفة العمل في بعض الأعيان إذا كنت ستستعمل العين في عمل معين، فينبغي تحديد هذا العمل حتى لا يفضي هذا إلى النزاع. كما قلنا بعض الأماكن وفي بعض الدول يقول لك السيارة يمنع أن تسافر بها، المسموح لك أن تتجول بها في داخل المدينة، ويعطيك عدد كيلوات معين لا يجوز لك أن تتجاوزه، فإن تجاوزته فيعاملك معاملة مختلفة، يقول لك هذه المخالفة بلا اتفاق، يعني هذا الأمر فيها يختلف. فتحديد ذلك مما يؤدي إلى فض النزاعات، وترك مثل هذه المعرفة يؤدي غالبا إلى حصول شيء من النزاع بين المؤجر والمستأجر، والشرع جاء في هذا الباب بسد الذرائع، فلذلك اشترط معرفة الأوصاف ومعرفة الأعيان حتى لا يؤدي إلى تنازع بين الناس. مسألة: ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. نعم، يعني من يؤجر شيئا فإنه يجوز له أن يؤجره، هذا الأصل. من استأجر شيئا يجوز له أن يؤجره. بعض الفقهاء يعبر ويقول لأنه بيع منافع، لأنه بيع منافع فيجوز له، كما أنه ابتاعها في هذه الفترة فيجوز له أن يبيعها كذلك. فهو ما يسمى الآن ما عرفه بالإيجار من الباطن، رجل يؤجر شقة مثلا ثم يؤجرها لغيره، هذا الأصل فيها الجواز. لكن ذكر بعض أهل العلم أن هذا إذا لم يكن ثم شرط بمنع ذلك، أحيانا في بعض العقود يشترطون مثل ذلك أنه لا يجوز له أن يؤجرها لغيره، فإذا اشترط هذا امتنع، فالمسلمون على شروطهم. كذلك إذا كانت الدولة قد منعت هذا، إذا كان مثلا في الدولة صدر أمر أو قرار أو غير ذلك أنه يمنع أن يؤجر المستأجر المكان، فإن حصل مثل ذلك وحمل الحاكم الناس عليه فإنه يطاع فيه. وأما الأصل الشرع في ذلك أن المستأجر يجوز له أن يؤجر، لأن المؤجر ما غايته؟ هو أن يأخذ الأجرة على الشرط الموجود. أنت استأجرت شقة على أساس السكنة، فهذا المؤجر ويعني غايته أن يأخذ الأجرة على صفة السكن، فإن حصل غير السكن هنا له أن يتضرر. أو كذلك لو أنه مثلا شخص يؤجر، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى، شخص يؤجر لرجل غير ذي عيال ليس عنده أولاد، هو يريد أن يحافظ على بيته، يقول ربما الأولاد يفسدون البيت، فهو يطلب من يؤجر شقته أن يكون رجلا منفردا أو رجل وامرأة بدون أولاد أو عندهم أولاد كبار. فيقولون في هذه الحالة، لأن هذا ضرر أكبر، لا يحل له أن يعطي الشقة لمن يكون أكثر ضررا منه، رجل عنده أطفال صغار وأولاد صغار ويلعبون وقد يفسدون في البيت. لكن الشاهد أن الأصل هو أن المستأجر يجوز له أن يؤجر. فإن اكترى دارا فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه في الضرر. انتبه، مثله أو دونه في الضرر. ما معنى هنا الضرر؟ الضرر الناتج عن هذا الاستخدام، عادة ناتج عن الاستهلاك المعتاد. فمثلا رجل عنده ولدان، لا يصح بعد ذلك أن يؤجر الشقة رجل عنده 10 أولاد. رجل يستخدم مثلا السيارة للتنقل، هو أجرك السيارة، أنك رجل موظف تذهب وتأتي، لا يصح مثلا أن تؤجره لمن يعمل عليها يكد عليها بال6 ساعات و8 ساعات و10 ساعات أو أكثر، مما يؤدي إلى ضرر كبير في السيارة. فيؤجر لمن كان ضرره على هذه العين ضرره مثله، فإن كان ضرره أكبر لا يحل، إن كان ضرره أو ضرره دونه هذا جائز، لأنه لم يزد على استيفاء حقه. ولا يجوز أن يسكنها من هو أكثر ضررا منه، لأنه يأخذ فوق حقه. مسألة، وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل ضررا منه. نعم، هذا يعرف أهل الزراعة أن من المحاصيل الزراعية ما يستهلك الأرض، يعني يكون له أثر في الأرض، يأخذ كثيرا من قوتها، يأخذ كثيرا من خصوبتها، ومن المحصول من المحصولات ما لا يكون كذلك. فلو أنه استأجر الأرض على محصول معين فله أن يؤجرها على محصول آخر، وله أن يزرع فيها محصولا آخر بشرط أن يكون مثل هذا المحصول في عرف أهل الزراعة، أو يكون دونه من جهة استهلاك الأرض، استهلاك خصوبة الأرض. فإن زرع شيئا يأخذ أكثر، يستهلك الأرض أكثر، فهنا هذا لا يجوز له. فإن استأجر أرضا لزرع حنطة فله أن يزرع شعيرا أو باقلاء، وليس له زرع ما هو أكثر ضررا منه كالدخن والذرة والقطن، لأن ضررها أكثر، ولا يملك الغرس ولا البناء لأنه أضر من الزرع. نعم، إن كان قد استأجرها للزراعة فلا يحل له أن يبني فيها، ولا أن يغرس فيها النخل والأشجار، لأن هذا مما يفسد الأرض على صاحبها. مسألة، ولا يجوز له أن يخالف ضرره ضرره، مثل القطن والحديد، إذا اكترى لأحدهما لم يملك حمل الآخر، لأن ضررهما يختلف، فإن الحديد يجتمع في مكان واحد بثقله والقطن يتجافى. نعم، يعني أن يختلف الضرر باختلاف الغرض. هو أجرك الأرض الزراعة كما قلنا، لا يصح الآن أن تأتي أنت فتستأجر الأرض مثلا وتجعلها زريبة للغنم أو للأغنام، هذا نوع ضرر مختلف. فيقول لك ينبغي أن تؤجر لمن كان الضرر مثله، موافق في نفس نوع الضرر، نعني هنا بالضرر الاستهلاك الاستعمال وما ينتج عنه. هو يقول لك لا يصح، يعني بالعبارة المعاصرة، لا يصح أن تؤجرها لنشاط ثم أنت تغير هذا النشاط لشيء آخر، أو لنوع عمل ثم أنت تغير هذا إلى نوع آخر، هذا لا يحل. لا تقول أنا مستأجرها أفعل بها ما أشاء، بل الأمر مرده إلى العرف والشرط، الأمر مرده إلى العرف وإلى الشرط. فإن الحديد يجتمع في مكان واحد بثقله والقطن يتجافى وتهب فيه الريح فينصب الظهر، فإن فعل شيئا من ذلك فعليه أجرة المثل، لأنه استوفى منفعة غير التي عقد عليها. نعم، الآن إذا حصل منه مثل ذلك ينظر، هذه أجرة مثل هذا العمل الآن الذي هو بخلاف العقد الذي بينه وبين الرجل، كم هي أجرته؟ يدفع مثلها، سواء كانت مثل التي يدفعها أو كانت يعني أقل أو كانت أكثر يدفع أجرة المثل. فلزمه أجرة المثل كما لو استأجر أرضا لزرع شعير فزرعها قمحا، أو كما لو حمل عليها من غير استئجار. مسألة: وإن اكترى إلى موضع فجاوزه كمن يكتري دابة إلى حمص فركبها إلى حلب أو لحمل شيء فيزيد عليه، كمن اكترى لحمل قنطار فحمل قنطارا ونصفا، فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد لأنها غير مأذون فيها، فلزمه أجرتها كما لو غصبها في الجميع. نعم، هو الآن استأجر إلى مسافة معينة أو إلى حمل معين، أو مثلا أن يزرع الأرض مرة واحدة وأن يكون فيها جذاذا واحدا فزاد على ذلك، فيقولون فعليه أجرته، ثم يقدر أجرة الزائد بمثل الحال فيدفعها. يقال له: أنت كان المفترض أن تمشي بالسيارة 100 كيلو وأنت قد مشيت بها 150، فالمئة ستدفعها التي اتفقت عليها. ثم ينظر 50 هذه ما مقدار مثلها؟ لماذا يقدرون بالمثل يا إخوة؟ يقولون لأن عقد الإيجار قد تكون فيه زيادة وقد تكون فيه نقصان، أنت قد تستأجر والرجل قد يخفض لك الثمن أو أن يزيد عليك، لكن في الزيادة لا نرجع إلى العقد ولكن نرجع إلى ماذا؟ إلى المثل الذي هو متعارف عليه. وقال أبو بكر: عليه أجرة المثل للجميع لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره، فأشبه ما لو استأجر أرضا فزرع أخرى. نعم، القول الآخر أنه يدفع أجرة المثل في الجميع، يعني كأن عقد الأجرة المتفق عليه غير موجود، ألغي الاتفاق من جهة المال وينظر، فيقال استئجار سيارة لمسافة 150 كيلو هذه كم تقدر عند الناس؟ فيدفع. طيب ولو كانت الأجرة مثلا أقل، ولو كانت أقل حتى 100 كيلو التي سارها، طيب لا، قالت لا، نقدرها بالمثل في كل المسافة. لو فهمت الفرق بين المثل وبين عقد الإيجار يعني تنحل لك الفرق بين القول الأول والقول الثاني. القول الأول أنه قال لك تدفع الأجرة التي اتفقت عليها في المسافة المقصودة أيا كانت هذه الأجرة، كانت أقل أو أكثر أو مثل، لكن ستدفعها. الذي سنقدر فيه المثلية ماذا؟ الزائد فقط. القول الثاني قال لك لا، كأن عقد الإيجار غير موجود وسنقدر المثل في العمل كله في المسافة كلها. والأول أجود لأنه إنما عدل في الزيادة لا غير، فنقول فعل المعقود عليه وزاد فلزمته الأجرة المذكورة للمعقود عليه وأجرة المثل للزيادة لأنها غير مأذون فيها، أشبه ما لو استأجر أرضا فزرعها وزرع أخرى. مسألة: ويلزمه ضمان العين إن تلفت بقيمتها. نعم، يعني هذه العبارة متصلة بما قبلها يا إخوان، انتبهوا، هذه العبارة متصلة بما قبلها، يعني لو أنه استعملها في الزيادة ثم تلفت كان ينبغي أن يسير بها 100 كيلو فسار 150 فتلفت، كان يريد أن يحمل على الدابة قنطارا فحمل عليها قنطارين فتضررت، ففي هذه الحالة يضمن. لماذا؟ لأنه تعدى، يضمن لأنه تعدى، لأنه كما سيأتي أن المستأجر لا ضمان عليه، المستأجر لا ضمان عليه، إذن ففي هذه الحالة مع الزيادة هو ضامن. مسألة: ويلزم ضمان العين إن تلفت بقيمتها سواء كان صاحبها معها أو لم يكن، لأنها تلفت بالجناية عليها. أين الجناية؟ الزيادة. وسقوط صاحبها لا يسقط الضمان، كمن جلس إلى جنب إنسان فخرق ثيابه وهو ساكت فإن الضمان يلزمه. يعني لو فرضنا أن صاحب السيارة كان راكب معه وهو يزيد المسافة فرآه وهو يزيد على 100 كيلو أو المسافة المقصودة، فهل يقال سكوته يدل على رضاه؟ إذن فالسيارة لا زالت في ضمانه، ويبني على هذا الرضا رفع مسألة الجناية والتعدي؟ الجواب لا، هو قد خالف العقد، وما دام أنه المخالف للعقد فإنه يضمن في هذه الحالة إن حصل تلف أو ضرر. تعالى نقف هنا إن شاء الله تعالى. هذا إذا كان مثل هذا التلف الأصل من غير تفريط منه أنه يرجع به على صاحب السيارة، نعم يرجع به إذا كان هذا الأصل، إلا أن يكون اشترط في العقد أن ما يتلف من السيارة عليك. لا بأس، يكون مثل الرهن للعين أو غير ذلك، لا إشكال فيه، ويرجع إليه إذا رجع السيارة. العقد التمليك صحيح انه ما يجوز، صحيح انه ما يجوز، لانه ذكر العلماء لانه اجراء عقدين على عين واحده، فهذه العين الواحده قد صارت مملكه وصارت مؤجرة في نفس الوقت، وصار المال المدفوع هو في نفسه عبارة عن مبلغ إيجار وقسط بيع، مثل هذا ما يجوز في الشرع، ما حدد الأمر. لا، ينبغي أن تحدد المدة، لذلك إحنا عندنا هنا في بلادنا الإيجار القديم في مشكلة شرعية. إجازة العقد من مشكلة شرعية. مشكلة شرعية في الجواز. إنه ما يجوز. ما يجوز. الإيجار القديم المفتوح الذي بلا مدة إطلاقا، بل هو مفتوح، لو جلست في الشقة 150 سنة. لا. المقصود هنا في أعراف ما كانوا متفقين، هذا شيء فرضته الدولة. خلاص. مسموح عرفا؟ لا. قانونا إلزاما. لكن هو من قديم الأجرة معروف أنها تكون إلى مدة معلومة، وهذا في إشكال شرعي، لذلك قال هنا مرة معنا أنه يشترط معرفة المدة كما يشترط معرفة الأجرة، هذا شرط. كما قلنا كل شيء تلفه بلا تفريط ولا تعدي فإن صاحب الشقة فإن المستأجر لا يضمنه، يكون على صاحب الشقة، هذا الأصل فيه، لكن ما تلف نتيجة هذا يسمونه تلف الناتج عن الاستعمال العادي، فمثل هذا الأصل أنه يكون من ضمان المؤجر، لكن لو أنه فرط، يعني مثلا كسر شيء في هذا البيت، خلع شيئا من مكانه إلى غير ذلك، فهنا حصل تفريط أو حصل عفوا تعدي، فعندئذ يجب أن يضمن.